بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحنك سجرنا سورة هود تفسير كذي درسي عاو قبل عبنا عيد دس ديتني أفراد سورة هود وحنك سجرنا قصص كي أنبياء وحن صلافنا نبي الله نوح على قصة بالعبي ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه وعلو حجيه هود وعلو حجيه ثمود نبي الله صالح نبي الله إبراهيم نبي الله لوط وسكو دحجره مدين مركوا تي شناد أم اللحاد دي الله كرساره وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. مدين وقبيلة كم ذا عرب ودقي جرتي حجاز يا شام دحذوذة مالو دو شام وهذا أردن بقرطيه اللي يراهده معان مقال اللي يراهده مدين مركوا قبيلة دي مقالونا دواكو شاقي مدين تلفتي قيادة لكن هنا أبو قبيلة أي تاي بأبديهين بفسرين تا وحي اسكدويهين راثمود وانصو مرني وحجر ماشي اللي يراهده دقي جري وإلى مدينة ولقد أرسلنا إلى مدينة وحيكو عطفنتا ولا سعطا ولقد أرسلنا نوحا هل قاس الله سعطا وحان درني مدينة قبيلة اللي رادوا أخاهم ولا الكودي شعيبا مدعيسا هاي شعيب مركو حكم ديهاي أنبياء ذي إلهي أصدري وحلو يقالنا لناسيس خطيب الأنبياء أنبياء خديب كودي سيد نبي الله نوح عن قصة ومقعوني شيخ الأنبياء والمرسلين وضغودي ودى أهاني عمري قويناي انت صنع أمارة تجري نبي الله شعيب نواه خطيب من أفتاعنا أيو أهاي وإلى مدينة وحاودرني أخاهم شعيبا ولا الكودي شعيب حق النسك ورارة قال وحيري يا قوم اعبدوا الله قوم كيجيوا الله كليس عابدا ما لكم ملهدين وإذا ما سقنانين من إله معبود غيره الله سأنهين ووركي أنبياء ورام قصامر لما انتود مالو وملاحا عبادتي الله مركو كو وياري وانا شيخ كباد وقب اللعبه والنبي عليه الصلاة والسلام مركو ديري معاذ بن جبل يمن ديري وقبل الله توحيدك وحاو تجد أنت قلقها الكتابة وحاوها الرأي وقال يا ريسيد عبادة الله النقطة توحيدك إن يقرتان مركو قلقها توحيدك صلاة وهكذا ولا تنقص المكيال والميزان وطقن كي أي مركا كوشا غيسي جيران وحي آد مارت النقصاني جيران وحكبحي جيران وحي بيغيان أما وحي ميزامي طقن كو يساس وحي وحي لقرين كأنبياء الله صدره يقول والبا وحواكو قار أحي قول الواد كي سمينيسي قول سحر كي وحاسي أبدنايين قولوا وحي أبدنايين ba nabigu wuxuu kala hadlay ilaahay ka dib markii ilaahay Alla markii loo sheegay oo lagu yiri ya qawmi ibudullaaha ma lakum min ilaahin ghayruhu Alla kaliis aabuda ilaah kale ma lihiin wuxuu ku xijiyay wixii ay ku dhaqmayeen oo faasidka ahay oo ay had inay oofiyaan waxa ay miisaamayaan ama ay beegayaan wixii urfiga markaas wax lagu beego ama wax lagu miisaamo sidaas inay waxna ku soo qaataan waxna ku bixiyaan laakiin waxa ahaayeen markay wax soo qaadanayaan si fiican bay u soo oofsanayaan, markii dadka ay siinayaanna waxbay ka kala harayaan oo waa gaasirayaan wixii. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون مرك يعني وإسخلافين. ولا تنقصوا المكيال وحل بيغ أيها النقصى مننا والميزان ما وحي إلا ميزان أيه لبدا أصبر ميزان كنا وباشا لبدا حبو ولبدا كفدود mikyaalkuna waxa cabirka ah ama koombo wax lagu beerto kaas oo noqonay. walaa tanqusu lmikyaala waxa kaylka ah oo la beegayo walmiisaana iyo wixii la miisaamayo ha nuqsaaminina. aayado kale waxaan ku soo marnay walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum oo waa ka caamsan tahay labadaan ashyaadoo dhan haddii dhar maaragtay la dhudhuminayo waa in mitir iyo waxbaa lagu haystaa aana waxba laga dhimin. hadda waxaa jira wax badan oo dadku ay curfiga ay wax ku xisaabsadaan. matala hadda guryaha kale waxaa loo isticmaalaa mitir sooma. haddii qofkii aad 20 uu lahaay haddaad 19 siisid waa nuqsaan, adoo 20 kula jeeda ama 13 hadduu aadaa 12 ama labiyo toban intii baraha siisid nuqsaantii noqona. shay kasta marka waa gelaysaa. walaa tabkhasu nnaasa ashyaa'ahum taasaa caamsan. innii anigu araakum waxaan idinkaga jeedaa bikhayrin wanaag inaad maaragtay ku jirtiin oo barwaaqo iyo khayr inaad haysatiin. innii araakum waxaan idinku arkayaa bikhayrin inaad khayr iyo wanaag aad ku jirtiin. وإني أخاف عليكم وحن إذ كذبقيا عذاب يوم ما لن عذاب كذا يوم كاس محيط إذ كوره ما لن عذاب كذا على ربح سكر وهذا معيشدينا يرزقينا وإن في عياي إن مركها دي أجوجي ويسان وحنا كلغ ميسين ونقصان تعه إن نعمدي بالذي كسيبه oo barwaaqadii la idinka qaado aa haysateen maadaama aada gasheen wax ilaahay usa raalli ka ahayn. wa innii akhaafu calaykum waxaan idinkaga baqayaa cadaaba yowmin muxiit cadaab maaragtay idinkooba maalintaasa idinkaga baqayaa. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تي روح يا هاد ولا تنقصوا المكيال والميزان نهي يا هاد هذا أمر بمركب هنا. ويا قوم قرر يدي أوفوا أوفيا المكيال وحوح ربي أغنيه baagaasidu ahaa oofiya walmiisaana miisaankana waxaad u oofisaan bilqisti si garsoor iyo cadaalad ah oo wixii wax lagu beegayo ama lagu miisaamayay sidii loogu talagalay waxbaa ka dhiminina. wayaa qowmi awfuu oofiya almikyaala walmiisaana bilqisti waxa wax lagu beegayo ama lagu miisaamayo cadaalad u sameeya. oo koombadan waxa loo sameeyey in maaragtay wax lagu ogaado oo waa wax lagu qiyaas. kafadana waa sidoo kale markii kiilo la saaro kiiladaas iyo wixii kale la saarayay oo shaygii ama sokor ha noqdo ama bariis ha noqdo ama wax kale ha noqdo waa inay jin noqdaan oo wax laga dhimin. walaa tabkhasu nnaasa dadka ha ka dhiminina ashyaa'ahum shayyaasheedii haka nuqsaaminina. walaa tacfaw fi lardi dhulka ha fasaadinina mufsidiina adigoo kharibaya. dadka fasaaday noqonaysaa in wixii wax lagu beegayay aa wax ka dhintid oo aa miisaankii wax aad ka bixisid ama wixii kaleoo la sameynaya koombadii aa inta dabada kasoo jugaysid markaa dadka siinaysid aduu markaa soo qaadaysana hoos a u dhigtid ayadana marka waa نقصان ولا تعثروا في الأرض تعثروا إيا مفسدين واسكمين عاث يعيث وفساد ها فسادنا وخربنا في الأرض أوكا مفسدين أذك وفسادنا وهو فساد وحان لقم أيه خرباده بقية الله إلهي وإذن رابي با خير لكم إذن في عن رزقكم إلهي إذن سيئي معيشة ده كل ناشيين طاعة الله ده داعيسين نصيب كان ليدي سيئي وحاسو دنوا بقية بقية الله إلهي وحان إذن باقية لإذن رابي با خير لكم إذن في عن إن كنتم مؤمنين هداتين ضد مؤمنين أو إله الرميسا وما أنا شعيبا مئه عليكم كركنا بحفيظ مدئن إلالية مئه أنا وحنا هاي مبلغ رسالة نسوال قارسية وحنا إذن شاقة باب إنا دو فسان وعلم ضد وحودي كالمقسامين لكن حسابتين إلهي بأسكلا فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب إلهي تأسك شغل وما أنا عليكم بحفيظ أنا أمد إذن إلى علينا مئه إلهي بأمارة إذن جيدة أو إذن كأبال مرنا وحاءت كل أغميسين هذا جوجين ويسين سيدة أمرك أواني نبي الله شعيب وحال غربي إني قاتان أو إرادين هورارسا وأدعني وأنكم مقلني سأسأل غرب جوابته لغيسو قالوا إيرادان قوم شعيب فهم مدين يا شعيب شعيب ومدعان قصة مرني أنبياء الواقعي يا هود يا صالح يا نوح أسألنا يا قوم أولي من قصور الأدب إن إيرادان يا أخانا أما يا نبي الله أما يا رسول الله قال مدعان قدران وتعظيم يا احترام تصنعي لكن مرع مجرده قاون هو عام قالوا يا شعيب أصلاتك أما صلواتك صلواتك وجمع صلاتك ومفرد وإليه صلاما أغان أتكريس أما صلات أغان ميا تأمرك كفريس أن نترك إن كتغن ما يعبد آباؤنا آبيالك نوح أي عابديان الإله كريا صرفت وحتر عبد الله ما لكم من إله غيره كوي كالعاوي ما شو كبحان وحي بطن عابدين ما شو كبحان إله كريا بعبادة إسكالة مركة صلاتك ونقصان إليهين أن يصلى الله أن تهكم يحياره يجاستاس ما صلى الله أن با تأمرك كفريسة أن نترك إنا كتبنا ما يعبد آباؤنا آبيالك نوعي أي عابدين وعرابي أسنام أو أن نفعل أما إنا كسمين يا صلاة ذلك أمريسة في أموالنا حولها أن ما نشاء وعيان دون وإنا كتبنا نقصان تان يتطفيفك ما صلاة ذلك أمريسة حوالي أنه أسكرهين وحا أدربتنا كيانا أو أن نفعل في أموالنا أما إنا كسامينا حوالي أن ما نشاء وإن دونه إنا كتقنا سلاس صلاة دارمية كفريسة إنك أذوب لأنت أذوب شعيب الحليم نند القاد بلنباتاي الرشيد إيهان سل ساسوابي هذا في سحظة هيدو ونفس الأمر هي حقيقة الأمر لكن أي جاستاس كودان وعياريان ولا ننفي عناتها ودلغات بضن الدين ساس أي هوشتها إنك الله أنت الحليم الرشيد وحتى من دلغات بضن حليم كواسلاس الرشيد هدنها ننسن مرق أي استهزاب أودان وأي مارتك عياريان نبيكي هذا يساس تارنتو من في عنا بطايو لكن علماء جيدان الحليم الرشيد سيدا مارت ويهي سيدا صلاة ويهي سيدة الرسمي قال قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا إنه حليم رشيد يا وحكت سنيسة هذا الكودي كما فعل قادا ما حناق قالوا إلى النبي شعيب يا قومي قوم كيجيو أرأيتم بل كورما إن كنت هديعا أهي على بينة حجة من ربي حق ربي هذا حجة هي الدليل هي شراعة كنت أغنى هاي وحق ربي ورزقني منه الله نؤيغ أرزاقي بينا داس رزقا حسنا رزقي وناكسا والنبي نمى إلهي أرسيي أما رزق حلال الله ماذا ونغفته إلا النبي نمى إلهي أرسيي ورحمة الله الله سيسيي قال يا قومي أرأيتم بل كورما إن كنت على بينة من ربي بينة وحجة هي دليل هي يقين هي سلطان حق ربي ورزقني منه اللهم أرزاقي رزقا حسنا أرزاق وناكسا أرمت بركة ورمى وما أريد مدين أن أخالفكم إن أذين دبا مرأي إلى ما أنهاكم عنه وحا أنا ذكر ريب أيه أنا إلى الله إماذا مرهب وحي أنا ذكر ريب أيه أنا هنا وكتقي وحي أنا فر أيه والله إمد وحي أنا فر أيه أنا انتظر إذن دوام رأيه ما سمعين أيه وحي بدركو ذا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتركوا الكتاب وعلقوا للعين أيه الكتاب كي وما أريد ما دعيه أن أخالفكم إن إذن وإدارته إذن خلافه أو إذن دوامرايه إلى ما أنهاكم عنه يعني كرابي إن أنا وإما هذا مرابه أو إن قلم الدعس قول كاغي يفعل كاغي أو إسخلافي لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون لكن أنت شيء فرتد وحي آد فرتي إن أروه تدوى مريسيد عكس قوة السميسيد وحين تكررت أروه إن ألتي مادي تاس وآخرد قولك هذه فعلك أقواس خلافين إن أريد ما دونيه إلا الإصلاح وناك بان دونيه ما استدعت إنت أن أوده وحان إذي أمريه أما إذي كرربيه أنا وحيتاي إصلاحي حالكين أدونا جسان وحاءات سمين إيسان ومخالفة شرعي باقع النقسامي إيسان إن أرغب باقع النقسامي هذه كان آيدي كالرياب ومي تصبح إنه قنسة خلاف إلى غرابي للي ماذا نبي عليه الصلاة والسلام ونوشى حديث صحيحة إن قيامة لكينا ينين ضدك وحشيك جري مركز ضدك إذن وإيمان أيام وحل لي أبرا ماشا محاكو كاني نارتان محاكو كاني علوشي ساب مارتين بلانك إيمان أيسا من دعراضي مركز قوة ريكسان أيام سيدة دمار قوة ريكسان رشيدك مركز اللي محاكو داعي صديق وناقل نفري جري صديق حمانتا نقر ريبي جري مركز أولي واسح وراقا إذي فري جري لكن لما إيمان جري حمانتا إذي كر ريبي جري لكن والله إيمان جري وعمدهم وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما دوني إلا وناك موضي ما استطعت أنت أن أوده وما توفيقي وفجبت إذا ما أهان حق يوحا دوني أن وافقه إلا بالله إلهي مارتي وافجي أرنتاس وما توفيقي وفجبت إذا ما أهان إلا بالله إلهي ويكالم هي موغية عليه الله أسبان توكلت تلسارتي وأرميك لنا سغان أديك تلسارتي وإليه إلى الله بان أنيب أصول الله بنايا ووحي آن قلي وعلى وحي مارتي آن ربا أسغان أصول الله بنايا سيداس وعدي نبي الله شعيب عليه السلام ويا قومي قال ذي لا يجرمنكم يوسن إذ كحن بار شقاقي أنك خلاف دعا خلاف سنتهين أن يصيبكم إنه إذ كدعه مثل ما أصاب وإي كدعه كلا قوم نوح قوم نوح وإي كدعه وكلا إذ كدعه يسن إذ كحن بار خلافك هذا خلاف يسير أو نبي الله نوح قوم يسمك خلافين ولا هلاقي أو قوم هود مثل ما أصاب قوم هود قوم هود يكد آكلا يسن مارت إذ كد عين وأنا خلاف خلاف يسين يوسف إذ كحن بار كنا هلاك سنتان أو قوم صالح نبي صالح قوم كيسر ثمود يكد عين أو كلا يسن إذ كد عين وما قوم لوط قوم لوط معها منكم أليك ببعيد هو إذ كفر حق الدقمدة ما شاء الدقنتين إيا حق زمنك لها لاغي لبدا بسكو لوديه أوسكو مالبي دقي أنا مكرا فغي ولبا إذي لا يجري منكم يوسن إذ كحن بار شقاقي أنا عداوة إذا يا خلاف كعاد خلاف يسير نعيب كعاد يقبتين وحا كفر يا فساد كعاد جرتين يا إسان إذ كو حنبار أن يصيبكم إنه إذ كو دعا مثل ما أصاب وإي كو دعا كلا قوم نوح قوم نوح أو قوم هود قوم هود وإي كو دعا كلا أو قوم صالح نبي صالح قوم كيسر ثمود وما قوم لوط منكم ببعيد قوم لوط إمارة كدعى أذك إذ كما فقا أو وضب ديغان كنا ولاكتان زمن كرأس كدعى ويدان عذاب تمرك كدعى كرأ يوسيد كدعى ناس كجرى واستغفروا ربكم واستغفروا دم داف ويديست ربكم ربك الذنوب إذ كقرى إذ كدعى إلهينا هو مارت ويدستين إنو إذ كدايو استغفرت وطلب المغفرة دافتان إن طلبتان ويا استغفروا ربكم فبيجينا دم داف ويدستا ثم توبوا إليه إلهي دم دقف سرى وأصوى اللابتا وإلهي مارت أصوى إذا توبوا إليه يعني وطلبت كانكو ودنوبتا كجرتين يا معاصي لأنك الأحبادين oo ilaahi u soo laabateen oo aad go'aansataan inaad durubta ka baxdaan mar dambe aadan u laabanina kana nidaamootaan taawada macnaheedu waa sidaas durubtii horena ilaahi weydiisa inuu idin ka saamaxo fuma tuubu ilayhi mustaqbal kara ilaahi uga soo laabta acmaashaan xunaa samaynaysiin ina rabbii rabbigaygu raxiimun wa alla mu'miniinta u naxariisanayo waduudun haddana jecel أما استعليسية وإلهي أدومدي سوانا أكسن واجعليها وصلاح حديثة كتمت نبي عليه الصلاة والسلام ونوشاقي إلهي مركو أدوم جعلابه وحود واقع جبريل جبريل بامارة الله شاقا وليل هذا ملائكة وحر أغيسي ساهل إنا جعلها أهل أرضنا مركا الله شاقا مركا صدوك لقبول له دجنيا سمدنا سلا كادتك لا جعلانية وعلى هذا الإله لا جعل إن ربي رحيم ودود ربي غفك ما رتأطابتك أنا وأنا حريص أشب لنياي وأنا جعليها ودود وهو الغفور الودود وعلى الدنوب تنقافة أدومتي سنجعل مكي أسأل الله أبتان وللإله ما رتأطابتك وكفر حياة سلا غفك وغفر حوير نبي دابت كلنتي أصبح مال عدلاء الجوغة وصارنا أيام بيه يباتكي كبعد المركو كقوستي مال انتو استسلي علي نفتي مارت استسلمي مركز عركي دابدي وكركي سيجوكت قفك سيء وفرحيه واسئال وليام أدوم كيس مرك إلهي مركو توبت كينا ايه لله أفرح بتوبة عبده هذا وفرحيه قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز وجواب لبعض oo ay siinaya markii uu waaniyay. Mid hore waa soo marnay, qaaluu waxay yidhaahdeen qowmu shucayb, yaa shucaybu, hooy shucaybow, maa nafqahu, ma fahmayno, ma garanayno, kahiiran wax badan, mimaa taquulu, hadallada aad ku hadlaysid wax badan oo ka mida ma fahmayno oo ma garanayno. Haddii isku luqay ahaayeen walaalkood baa loo soo diraa la yidhi, laba luqa ma kala haysan, ninkaana weliba nin fasiixa lagu sheegay oo khadiibul anbiyaa, marka waa lugooyo iyo canaad inay yidhaahdeen ma ku garanayno, hadalkaaga ma fahmayno. Qaaluu yaa shucaybu maa nafqahu fiqhi, waxaa la yidhaahdaa waa alfahm, maa nafqahu ma garanayno, kahiiran wax badan, mimaa taquulu waxa aada maaragtay ku hadlaysid, wa innaa la naraaka waxaan kuu aragnaa, fiinaa dhexdeena daciifan, mid tabar daran inaad tahay, oo hadda maaragtay dadku raacay ma haysatid, atbaacdoodu waa yar tahay. Wa innaa la naraaka waxaan kuu aragnaa, fiinaa dhexdeena daciifan, inaad tahay mid tabar daran. Walowlaa rahduka la rajamnaaka, walowlaa rahduka, qabiiladaadu haddaysan jirin oo aanan qabiilkaaga bartayn, la rajamnaaka waa ku dhagaxyaylahay, gacantaata kuuma quurno inaan bir iyo wax kugu dilno, dhagax baan kugu garaaci lahay, misaa ku dhimatid. Walowlaa rahduka, qoomkaaga iyo cashiiradaadu haddaysan jirin oo aanan ka baqayn in ay maaragtay hadhow dhibaato ka dhacdo oo qabiilkii ay ku kuulaadaan, la rajamnaaka waa ku dhagaxyaylahay. Wamaa anta ma tihid calaynaa anaga korkeena bicasiizin, mid ku adag, qof cizi iyo sharaf iyo qiimala agteena ma ihin. Ila waxay yidhaahdeen maana waynaa la naraaka fiinaa daciifan bay ku soo sheegeen, wamaa anta calaynaa bicasiiz, annaga agteena maaragtay mid cizi leh ma ihid. Qaala wuxuu yidhi nabi shucayb, yaa qowmi, weli isagu wuxuu joogay, yaa qowmi, yaa qowmi, talow arahdii qabiiladayda, miya acazu calaykum, idinkaga sharaf badan, min allaahi alle, qabiiladayda iyo ilaah hadaa isbarbar dhigteen, ma qabiilkiia idinla maarata raanaaday, bal fiina caqli xumadooda waxaa isbarbar dhigeen. Yaa qowmi arahdii qabiiladayda, miya acazu calaykum, dushina ku cizi badan iyo sharaf, min allaahi ilaahay, oo anigama waxaa iga tegi weyseen qoomkayga daraaddiis, ilaahayna ma igu dayi weyseen, anoo rasuula la soo diray oo nebi ah, miya ilaahay maaragtay igu ixtiraami weyseen risaaladii ilaahay ila soo diray, marka qoomkaygii baa igu ixtiraamteen oo iga baqdeen. Waa sidaas macna, yaa qowmi arahdii acazu calaykum min allaahi, qabiiladayda miyaa idinku cizi badan ilaahay, waatakhadtumuuhum, ilaahay ma waxaad ka dhigateen, waraa'akum gadaalkiina, dhihriyan, mid dhabarka laga tuuray, dhahrigii oo dhihriyan la yidhi, waatakhadtumuuhu, ilaahay ma waxaad ka dhigateen nebigi uu soo diray, waraa'akum gadaalkiina, alla dhihriyan, kuwa dhabarka ka tuura oo adeeci waaya oo maaratay ixtiraami waaya, ina rabbii aniga rabbigaygu, bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan, muxiitun waa alla dhammaantood koobay, waana idinka abaalmarinay, saasla idinkuma daynaya, ina rabbii bimaa tacmaluuna waxaana samaynaysaan, oo kufriyaad iyo maaratay qiimo darada aan idinla ahay, ilaahaydaa muxiit aa koobay. Haddii arrintu marka saas tahay waa la kala tegay, beri baa la kala maqday. Markuu ka quustay nabiyullaahi shucayb inay ajiibaan, wayaa qowmi icmaluu calaa makaanatikum innii caamilun sawfa taclamuuna man yaatiihi cadaabun yukhziihi waman huwa kaadibun waartaqibuu innii macakum raqiib. Wayaa qowmi, qowmkaygiiow, icmaluu sameeya calaa makaanatikum, adinka dariiqadiina iyo xaaladiinaan iskaga socda gaalnimada ah. اعملوا على مكانتكم على طريقتكم وعلى حالكم وتهديد يا وعيد أرد إني أنا عامل أنا طريقة هذه منهج كيجا أي قص أنا يا سوف تعلمون واحد أجد أنتين من قف يأتيه أي ماذا عذاب يخزيه أو إهانيسته عذاب خزي يدل كل ذا ومن وأغاد أنتين هو أصاب كاذب بأن الله أنا جاي أذنك متكو ياي وارتقبوا سكتة وحيد كدعة إني أنا معكم معين الرقيب أنا وسقيا وإلهي كان عذابها وسقني سياس أقول جوابي ويا قوم اعملوا على مكانتكم أذنكوا دريقة ذينان إسكججرة عمل كينان سوتا إني عامل أنا كيغا وضنيا ولك بر النقضي سوف تعلمون مرضا بعد أغاد أنت من يأتيه قفك أوي ماذا عذاب يخزيه عذاب مارتي دلية دارت آخرة ومن وأغاد أنت هو أسف كاذب بأن راء أنا جي أذنك متكو ياي وارتقبوا سكتا وإي ماذا دعا إني معكم رقيب أنا ونواد الله سبحانه يا عذابك يا مكيم ولما جاء أمرنا أمر كأني عذابك مكيم نجينا شعيبا نبي شعيب وبدبادني عذابك يا لبدبادي والذين آمنوا معه يدتك لجري برحمة منا نحريس أنا حق أنها أيامك بدبادن ويرى الله وأخذت وحاقبتي الذين ظلموا كوا ظلمك السمائي كفرك إيا قالني ماذا إيا معصرة إيا خلافك نبيك الصيحة قيل أيا قبطي فأصبحوا وحي النقدان في ديارهم دارهم جاثمين كوا فتقمسا جاثم كوا صوم الرقفكم وجه دعوه ولكتجل بها إيا وجهك أو على الجاث جاثمين هل كان وحل وشا مركة الصيحة سورة الأعراف نحن كسا مرني الرجفة سورة الشعراء وحن تجدنا عذاب يوم الظلة وأن هل أمد أمد عن الله صدر نبي الله شعيب مركة انتبهوا على العذاب كاس هذه الرجفة تاي يا هذه الصيحة تاي يا عذاب يوم الظلة انتبع عذابك سوكو دعي مد والبنى وحالله شاقي مركي لقى هذا اللي سورة كستا وحي مناسب وقع سياق عائرة سورة العراف مركي أي رادان لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن وحا مناسب نقطي إن أنت أسوشا الرجفة قلت يا مكة للقريري ظلم يكو سمايان وإن نبي إنا كبحيان ربان ما شاء مكي نبي أي آذابتي هالك أي حمايان نبي قولي وحام راسة من نقطتين لغو قيلي قيل أيضا آمسيسي سورة الشعراء فأصقد علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم بلغو شاقي انت ومركز وغتكتك ولما جاء أمرنا أمر كان مركو يمد عذابك نجينا شعيبا نبي شعيب وابد باذني والذين كوين وابد باذني آمنوا الرميي معه شعيب برحمة باكوكريني وابد باذني منا أنك حقا ناها وأخذت وحاقبتي الذين ظلموا وظلمك السمائي الصيحة قيل قبطي فأصبحوا وحي أهذان في ديارهم جاثمين داره ذي كوة مارتي فتقمسا وأدعي أفأف كأن لم يغنوا وأيضا كن قان فيها داره كأن لم يعيشوا فيها كأن لم يغنوا يعني وأبدأ عن الجرمب وعلى سوق هذا الوح aan horay dhicin waa baabi'een ka'an lam yaqnow fiiha, waaba iyagoo daarihii markaas ka hor aan ku nagaanin. Alaa bucdan limadyana kamaa bacidat samud, alaa yani waa baraaruga, tanabahu bucdan fogaasho ayaa limadyana ree madyan u ahaatay oo naxariista ilaahay laga dheeraado, kamaa bacidat siday u fogaatay thamuudu ree thamuud oo jiiraankoodii ah xagga daarta kufrigana ku shabahay iyo xumaanta ay samaynayeen. Halkaasi ku dhammaatay qisatu nabiyullaahi shucayb maca qowmihi, waa qisadii kale oo nabiyullaahi muuse ayaa lagu khatimayaa qisaskii ambiyada. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. نبي الله موسى وحضر فرعون أكبر باغية في الدنيا الدنيا لنك كبر كبدناي وإله نمشيكتي وفساد قد سمييي نك أسأل الله دري مركا ambiyada kala wuxuu uga gadisan yahay nin ilaahnimo sheegtay mucjizaad fara badan oo aan maaratay qaarkood soo marnay sagaal aayadood baan ku soo marnay. Marka yacni waa la harqiyey, laakiin inta wax kuma qaadan. Walaqad aataynaa muusa tisca aayaatin bayinaatin fasal bani israa'iila, weydiiyale reer bani israa'iil. ولقد أرسلنا وحان درني موسى نبي الله موسى بآياتنا آيات كاني فرها بدناي حجين كاني أدلة إيا معجزات كقادعة ونبي نمدي ستصنية بلدرني وسلطان حجنا ولدرني مبين عد إلى فرعون بلدرني وملئه إيا مرئيس جنوديس إيا عدمريس فاتبعوا أمر فرعون. مرك النبي موسى ما إسرائيل دتكي لا دري انتو دي بدنات فرعون أو بغرتوية هايستا بير هاي. ولقد أرسلنا موسى نبي موسى ياندرني بآياتنا ما ودرني وسلطان مبين إيه حجعت إلى فرعون وملئه ما ودرني فرعون إيه ملئيسي فاتبعوا ذاتك وحي راعان أمر فرعون فرعون أمر كيسي براعان وما أمر فرعون فرعون أمر كيسو من نقني شأن كيسو بالرشيد المدهنوسا. ونبي موسى أمر كيسو والرشيد، لكن إن كان راعان فرعون أمر كيسو مدهنون كسو جنيا معها وجهل يباري يكفر يعراد sida marka dunida ay u raaceen aakhirana siyaasi u raaci doonaan oo imaamkoodii wa xumaanta. wamaa amru fircauna fircaun amarkiisu ma ahan birashiidin mid hanuunsan. yaqdumu qowmahu fircaun wuxuu horkacayaa qowmahu qoladiisii yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada sida dunyada u raaceen. fa awradahum annaara naar buu marka ku arooriyey suu u waday. wa bi'sa waxa baas leh arrifdu wax laysisiiyo almawruud alcaroro rifdiga waxa loo isticmaala waxaan ujeedaa wirdu qaraar baa baas leh almawruudu alcaroro rifdi waa dambeeyaa. yaqdumu qowmahu fircaun wuxuu hogaaminayaa oo horkacayaa oo horseed u yahay qowmkiisii يوم القيامة ما لنت قيامة. فأوردهم النار نار بمرك كأروري سؤوا لي وبئس وحباس لهذه الورد من الله أراره المورود الأراره. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا قبشدرا بإله أوقبتي. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. الدنيا دنا واصل مرني in la qarqiyay suuratu yuunus baan ku soo marnay, aakhirana hadda waa kan, bi'sal wirdu lmawruud buu qoomkiisii u geliyey. sidaas dadka maaragta la raacana waa sidaas oo kale, oo dadkii raacay adduunyada aakhirada saas oo kale u dabagelayaan. marka ina fii dalika la cibratan liman yakhshaa, cibra ku sugan arintaas. wautbicuu fii haadihi lacnatan wa yowma alqiyaama bi'sa rifdu lmarfuud. wautbicuu waxaa la daba dhigay fii haadihi adduunyada lacnatan, fircoon waxaa la daba dhigay naclad, ilaahi naxariistiisa laga fogaado. wa yowma alqiyaamatina waa la daba dhigay lacnadaas, bi'sa waxaa baas lahaaday arifdu wax laysisiiyo, almarfuudu ee la sisiiyo. rifdi waxaa kaloo isticmaalaa alicaana, kaalmo, almarfuudu laskugu kaalmeeyo, waa lacnada iyo xumaanta. wa utbicuu waxaa la daba dhigoo la raacsiiyey fii haadihi, yani fii haadihi dunyaa, adduunyada waxaa la raacsiiyey fircoon iyo wixii raacay lacnatan, nacalad baa la daba dhigay oo cadaabkii wehelisa, naxariista ilaahay laga fogaado. wa yowma alqiyaamatina waa la raacsiiyey lacnadaas, bi'sa waxaa baas lahaaday arifdu kaalmo iyo wax laysisiin, almarfuudu ee laysisiiyo ama laskugu kaalmeeyo. dalika min ambaa'i lqura naqusuhu calayka minha qaa'imun wa xasiid wama dalamnaahum walakin dalamuu anfusahum fama aqnat canhum aalihatuhum allatii yadcuuna min duuni illaahi min shay lama jaaa amru rabbika wama zaaduuhum gayra tatbiib. ilaahay markuu khabarkii ambiyada nooga soo waramay iyo wixii ummadaha ay la soo mareen iyo sida loo halaagay mu'miniintiina loo badbaadiyey, waa qisadkiibaa marka la gabagabaynay. daalika arrintaa lasoo sheegay min ambaa'i lquraa, oo qaryooyin wararkoodii ah, naqusuhu calayka, adiga nebi maxamed ayaan kuu sheegaynaa oo kaaga qisaynaynaa, adigu ma joogin mana ogeyn. waxay ka mid tahay nebiga risaaladiisa inay sax tahay, nebi nuux oo intaasoo quruun u dhexaysay baa laga warramayaa, yaa u sheegay, allah u sheegay, waa loo waxyooday. daalika min ambaa'i lquraa, arrinkaa hadda lasoo sheegay waa qaryooyinka wararkoodii, naqusuhu calayka, adiga nebi maxamed ayaan kaaga xikaayoonaynaa, kaaga qisaynaynaa, kuu sheegaynaa. minhaa waxaa ka mid a qaryooyinkaas, qaa'imun kuwa taagan, oo maaragtay magaalooyinkii aysan dumin ay maaragtay taagan yihiin, wa xasiidun iyo kuwa maaragtay la cirib tiray oo la shafay, sida balkii loo cirib gooyey oo la halaagay, sida qowmulood qaryooyinkoodii. walmu'tafikata ahwaa waqashaaha maa ghashaa, meesha dhanba raadkeedii ma leh eberay noqotay. minhaa waxaa ka mid a qaryooyinka, qaa'imun kuwa taagan, wa xasiidun iyo kuwa baaba'ay oo la halaagay. wamaa dalamnaahum, alla wuxuu yidhi ma gardaraysan, annagu ma maagin markaan halaajinay, annagu ma gardaraysan. walaakin dalamuu anfusahum, laakiin ayagaa dulmiga naftooda u sameeyey, oo rusushii ilaahay bay beeniyeen, waa ku kufriyeen. famaa aqnad, ma aysan deeqin canhum ayaga aalihatuhum, ilaahyaashoodii iyo asnaamtoodii, allatii aalihadaas, yadcuuna ay caabudayeen, min duuni illaahi ilaahay ka sokay, min shay-in waxba kama tarin. lamaa jaaa amru rabbika, rabbi amarkiisii cadaabkiisii markuu yimid waxba kuma tarin, ayaguna waxay dhahayeen waxbay noo tarayaan, waxba kama tarin. waxus, famaa aqnad canhum, kama deeqinoo waxba kama tarin, aalihatuhum aalihadoodii, allatii yadcuuna min duuni illaah, aalihadii ilaahay ka sokay ay caabudayeen ama ay baryayeen ama ay u yeeranayeen, min shay-in waxba kama tarin, لما جاء أمر ربك ربي أمرك سمرك ويمد عذابك وحبايسا كما الدفاع وما زادوهم وما زيادة ومكر لهذه كوي عابدة غير تطبيب خسارة وحناه يبربر على وما زادوهم وما أيسا زيادة غير تطبيب خسارة وحناه يباب لا يقول الحتران بيقوا عابدة لكن وحن غطي بالعكس. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وكذلك سدى أنوها لأدني قريين كاس ظلمك السمائي بي أخذ ربك ربك أقب شديسة وصدى سوكلا إذا أخذ القرى قريين مركي وقبتوها لأده وهي ظالمة قريين كاس أيضا ظلم السمائي دتكو هذا إن أخذه إلهي قب شديسة أليم ومن حنون بدن شديد عدد إلهي مركو وحقبنا أيه وحك بحصنا يا ملك يوحك فيك. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. سيد إلهي وحو عذابه أما وحو حرحره عذب وحو حرحره تمره. وكذلك أخذ ربك كذلك يعني كما أهلكنا أولئك القرون الظالمة المكذبة لرسلها كواس قريين كظلمك السمائي ورسوش إلهي بينيي سيد الله هلاقي بأخذ ربك ربك قال شديد سنة وسنة سكرة. إذا أخذ القرى قرية يرمكو قبنا وهي ظالمة ويكون سنبلا للنوعة سيدا سكرة الله قبنا كوان هذا النبي قول الجوغو بأس سيدا سيد الله وصوى قسيي والله وشكين ويكون دعي بدك أيها لمتك أهاي إن أخذه إلهي قبنا شديد أليم وامد حنون بدن شديد آد وآدك. حديث أبو موسى الأشعري أو بخاري مسلم كأوريي النبي إنه يريد إن الله لا يملي للظالم إلهي ظالم كأسقى وعقوبة كمسوى الددجية حتى إذا أخذه لم يفلته إلهي مركو قبط ظالم كمسي دينه. وأسوأ أني ننك إلى أن ماذا شاقنا يا فرعون سورة يونس مركي لقبطي بو يريد آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين لم أدهد مركب ما لغبت وطياد أنصار مرني فأخذناه أخذا وبيلا قبل شعر أدبه وقبتي وإن أخذه أليم شديد فصب عليهم ربك سود على شهد البخود عين لم أعف المركب لكن مركه على الداجرة يا والله برواقين يا والله راحين يا تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل تمتعوا إن في ذلك أرقى الصوشي وهلا قاس لآية على مدى قصقا هي عبرة لمن خاف غفك كبقية عذاب الآخرة آخرة عذاب كذا غفك كبقية وحكوا الدنيا الوهرة يا عبره كسر إن في ذلك أرقى لغسو الشيكي عقاب كان كدعي أقوامتان لآية على مدء عبره كسر لمن خاف وقفك كبقية عذاب الآخرة آخرة عذاب كذا. ذلك يوم مجموع له الناس ذلك متكاس يوم ومال مجموع له الناس ذلك الله سأرورنا يا أول كودي آخر كودي وحك فيه يا ملك وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا قفنا لك متقيا كل قدر سكينا يا يوم نحشرهم جميعا ورانك عقوبة أنت ذلك يوم مجموع له الناس وما لندتك الله سأرورنا يا وذلك يوم مشهود وما لنصوح حاضر يا او ملائكتي يا الرسوشي يا خلائق ديوان جني انسي وحلوي امارة مخلوقات حتى دوابتي والسكو كيني وحكا بحسنا يا ملك. وذلك يوم مشهود waa maarta maalin la imaanayo la soo xaadirayo wamaa nuakhiruhu, marka maxaa maalinta dib loogu dhigay? Xikmadu maxay tahay? Wamaa nuakhiruhu, alla wuxuu dib uma dhigin yoomkaas ilaa liajalin macduud, waa madal la tiriyey, madal iyo waqti ilaahay u talagalay. Wamaa nuakhiruhu, qiyaamadaas marka in lasoo istaajiyo dib looguma dhigin ilaa liajalin muddo moogiya macduudin oo la tiriyey, oo ilaahay qadihiisi iyo qadartiisi baa maaragtay ku duraysatay in la helo dad ka mid a caruurtii aadam muddadii marka loogu talagalo markay dhammaystaan baa maaragtay qiyaamadii dhacaysaa. Yowma, waa maalin ya'ti uu imaanayo laa takallamu nafsun, nafima hadli karto ilaa biidnihi, ilaahay oo doono moogiya idanka alle. Yowma ya'ti, waa maalin uu imaanayo, yoomkaas waa qiyaamada, laa takallamu nafsun, nafina ma hadlayso ilaa biidnihi, ilaahay oo idna moogiya, qof hadli kara ma leh, ilaahay oo galaada moogiya. Yowma yaquumu annaas, yowma yaquumu ruuxu walmalaa'ikatu safan laa yatakallamuuna ilaa man adina lahu raxmaanu wa qaala sawaaban, qof ilaahay u idnay oo hadal fiican ku hadlay. Wa khashacat alaswaatu liraxmaani falaa tasmacu ilaa hamsan, shanqar yarna la maqlaya bas. Xadiiskii shafaacada waa kii ahaay walaa yatakallamu yowmaidin ila rusul wa kalaamu rusuli yowmaidin allaahuma sallim sallim, saas ley ilaah maanta nabadgeliyo. Ma jirto maarata aniga iyo xertayda lama hadlayo, rusushii iyo ambiyadii ilaahay baa sidaas laleeyahay. Qof kale maxaa u malanaysaa? Aadam inta loo tago baa laleeyahay ishfac ilaa rabbika, markaasuu leeyahay anuu dembi baan galay, maaragtay taga maanta aniga tayda haysata. Nabi maaragtay Nuux, nabi maaragtay Ibraahim, nabi ilaahi maaragtay Ciise, ilaa markii dambe nabiga loo yimaado. Faminhum, khalaa'iqdii waxaa ka mid ah shaqiyun, mid maaragtay ayaan darsaday oo shaqi ah. Wa minhum, waxaa ka mid ah saciidun, mid liibaanay ama dhurooday wixi la yaqaano. Faminhum shaqiyun, shaqigu waa nin maaragtay ayaan darsaday oo halaagsamay. Wa saciidun, iyo mid liibaanay. Wa fariiqun fi ljannati wa fariiqun fi saciir. Nabigu waxaa la weydiiyey haddii dadku ay yihiin shaqi iyo saciid, oo qof walba maaragtay sidaas u kala qoran yihiin, calaa maa nacmalu, maxaa u shaqaynaynaa? Calaa shay-in qad furiqa minhu am calaa shay-in lam yufraq minhu, ma wax dhammaaday oo hore loo qoray mase wax weli aan la dhammayn? Markaasuu nabigu yidhi calaa shay-in qad furiqa minhu wajarad bihi alaqlaam walaakin kullun muyassarun limaa khuliqa lahu, icmalu fakullun muyassarun limaa khuliqa lahu. Haddaba waxay yidhaahdeen haddiiba ay tahay qof walba wixii loo qoray inuu helayo, maa kitaabkeennii hore iska tala saaranna, shaqadaan maxay tahay? Aan isku daalinaynaa. Marka waxaa layidhi icmaluu fakullun muyassarun limaa khuliqa lahu, faamaa man acdaa wattaqaa wasadaqa bilxusnaa fasanu yasiruhu lilyusraa, waamaa man bakila wastaqnaa wakadaba bilxusnaa fasanu yasiruhu lilcusraa. Labadaa qaybood marka qof walba camalkii uu maarata ku janno tegi lahay ama ku naar tegi lahay baa loo sahlayaa, kaasuu raacaya. Fa ama aladiina, kuwa shaquu ayaan darsaday, fa fi naari bay ahaadeen, lahum waxay leeyihiin fiiha naarta zafiirun, waxay leeyihiin jibaad iyo taah, wa shahiiqun iyo sawd celin. Zafiirka waa naafta soo baxaysa, shahiiquna waa midda la ceshanayo, oo ay ku miisaaliyaan dameerka marka hore oo dhawaaqayo u leeyahay waa maaragtay waa zafiir. Shahiiquna midda dameerka u leeyahay oo naaf gurayo, kaasi ku mithaaliyaan. Fa ama aladiina shaquu, qolada shaqiga ah ayaan ka darsatay, ففي النار بي آذان لهم وإليهم فيها نار تدحديدة زفير جباد إيا طاهد بواق وشهيق إيا صود علم خاردين فيها نار تأيو كوارية ما دامت السماوات والأرض سماواتك إيا طواك إنت إجران إلا ما شاء ربك ربي ودار موجية إن ربك ربك أبو فعال والله ما أرتي السمين بدن لما يريد وحق الدون وحق الرباء وسمين يعيد وحق قصب كرتب له خالدين فيها ما أرتي كواريان ما دامت السماوات والأرض سماوات هي أرض أنت جران إلا ما شاء ربك ربك أنت دون موجية إن ربك ربك أبو فعال والله السمين بدن لما يريد وحق دونه إلا ما شاء ربك مركا سماواتك يا أرضها بيكوا ريان خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض محل غورا استثناء اسمك كدم باية وحي مفسرين بمكو فسران استثناء اسم الله بنا يا دتك عصادة وأهل توحيدك ودتك لغسوا صار يا النارت بشفاعة شافعين وملائكت يا النبي ذا يا مؤمنين مركي أي أشفاعان دتك أهل كبائرك إلهي با مركا نحريس تيسا أصنو ودنبين تقول نحريسان يا ونارت وحل غسوا بحينا يا دت عن خير aan wali go'd samayn maalin kamida aan khair samayn laakiin kelimadii maartay tawxiidka baa ku hartay bis ahadiis badan ku timid oo arintaas ka hadlaysa naarta markay ku haaraan dadka noocaas ah ilaahi baa marka u shafeecaya oo ka soo bixinaya naarta wa amma alladina su'idu wallahu a'lam.